الكلام على انتخابات الجزائر. أي انتخابات؟ كانت في عصره ولكنها ممتدة ما زالت إلى هذا الوقت. أحمد بشير إبراهيم شو بيحكي؟ يقول: أما في الجزائر فالانتخابات منذ سنة لعبة لاعب والسخرية ساخر ورهينة استبداد، ولدت شوهاء ناقصة وما زالت متراجعة ناقصة. وضعت من أول يوم على أسوأ ما يعرف من التناقض وأشنع ما يعلم من التحكم والعنصرية، وهو تمثيل الأكثرية في المجالس المنتخبة للأقلية من السكان والأقلية فيها للأكثرية منهم. نعم، كلام طويل ما شاء الله. في عندي حديث المشهور